ومنها الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها، فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم من مستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع القدرة. ودخل في ذلك اللقطة إذا علم صاحبها، والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن، لأن المالك لم يرضى به. وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى داره بغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. وكذا إن كثيرا طيب أهم هذا الآن الأموال الأعيان الأعيان الحاصلة في يد غير مالكها برضا مالكها لا يلزم ردها إليه إلا بعد المضاربة، مثل الوديعة والعارية والرهن وغيره مثل مال المال والشركة والمضاربة والوكالة، لا يجب أداؤها إلا بعد. قال في أصحابه رجل مثلا أعطاني وديعة، يعني أعطاني دراهم قال خذ هذه حطها عندك حتى أرجع من السفر، حطها عندي ولا يجب علي أداؤها، لا يجب علي أداؤها حتى يصل ذلك. نعم لو علمت من قوله حتى أرجع من السفر أن المعنى أنني إذا رجعت فلا بد أن يعطيني إياه مباشرة، فحينئذ يتعين أن أسلمها له فورا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.